السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذه كانت آخر ليلة من شهر رمضان وهي نعمة تستحق الشكر. أعظم ما يمن الله به على العبد أن يوفقه لمواسم الخير وأيام البركات، وأن يوفقه فيها لعمل صالح يقربه إليه. فإذا كانت المنة بذلك سابغة من الرب على العبد فآن أوان الشكر، أن تشكر الله سبحانه وتعالى أن أحياك وأطال في عمرك حتى تستوفي كل تلك الأيام 30، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. رب العزة إذا من وأنعم وأغدق، وهو كذلك سبحانه منتظر من العبد أن يقابل النعمة بالشكر. فآن أوان أن تشكر نعمة أن أتم الله عليك رمضان، فبماذا ستشكره؟ خلاص، كان نفسك في رمضان، أحياك لرمضان، قرآن وصيام وفقك بفضله برحمته، وإلا فالمحرومون كثير، اجتباك واصطفاك ليمن عليك بهذه النعمة. ما شكر هذه النعمة الآن؟ الله يقول لآل داود اعملوا آل داود شكرا، اعملوا شكرا. الشكر عمل بالقلب وباللسان وبالجوارح، فنحن مطالبون الآن بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا أن نتوجه بالشكر إلى الله عز وجل. داود عليه السلام يصف الله عز وجل صيامه ويقول خير الصيام صيام داود، ويصف قيامه يقول خير القيام قيام داود، أحسن صيام وأحسن قيام لهذا النبي الملك آتاه الله عز وجل ما آتاه مما لم يؤتي أحد، آل داود. فقابلوا هذه النعمة بالشكر فزادهم الله من الخير. ملك ونبي، فيكون صيامه أفضل صيام وقيامه أفضل قيام، يضرب به المثل إلى آخر الزمان. فنحن مطالبون بعد نعمة رمضان أن نشكر بقيام كقيام داود وصيام كصيام داود. نحن جربنا أنفسنا سنين طويلة ووجدنا أننا نعود بعد رمضان فعلا منتكسين إلا من رحم الله. يعود العبد أقل أحواله إلى ما كان عليه أو إلى أسوأ مما كان عليه، فيقابل نعمة الله بالكفران لا بالشكر. وسيأتيكم تصديق كلامي هذا مع أول يوم من شوال يوم العيد، سيأتيكم تصديق كلامي لعلي أكون مبالغا. الله من أول ليلة في شوال لن يقوم الليل إلا الموفقون، من أول ليلة. خذ أنت طالع 10 ليالي شادد في القيام، أول ليلة بعدها مش هتلاقي قيام، وستسول لك نفسك ويقول لك شيطانك طبيعي، ما هو ليلة العيد وبنستعد والأولاد ماشي فوت، مع أنها لا تفوت ما كانت تفوت الصالحين حتى سطروا صفحات في إحياء ليلة العيد، صفحات فوت أول ليلة. يمكن يكون عذرك مقبول. طب وتاني ليلة؟ طب وتالت ليلة؟ ما يا شيخ لسه أيام العيد. لن تطيق إلا أن تكون مرحوما بإذن الله أن تتم صلاة العيد بخطبتها. كثيرون ينفضون لا يسمعون خطبة العيد وينقلب إلى تبرج واختلاط ومحادثة للنساء وتضاحك ولعب ولهو. ده من أول يوم، من أول يوم ستنتهي أيام العيد، مع أنها أيام الشكر، مع أنها أيام الشكر. وراجع إن شئت لطائف المعارف ابن رجب، ترى أن كثير من الصالحين كان يبكي في هذه الأيام، وكان يحزن حزن شديد منكسر لأشياء. هذا في نفسه، وإن أظهر للناس فرحا وكذا وكذا إلا أنه منكسر. يقول العيد لمن غفر له، العيد لمن غفر له، وهو لسه الآن. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة. فصفة الصالحين بعدما بيخلص الطاعة بيبقى الآن وخايف، أما المنافقون فيغترون بأقل شيء يفعلون. فيا ترى هل سيذهب هذا الوجل بأيام العيد وما بعدها؟ خلاص. فيستشعر العبد كأنه كان في رمضان بيمثل دور، كأنك التمثيلية كده شهر وعشناه كده بقى، لبسنا فيه ثياب الواعظين والعباد والقيام، وبعد كده خلاص يلا ألعنا السوب ده، يلا بقى نلبس التوب التاني بقى، الدور التاني. هذا شعور يقتل العبد والله يا إخوان، شعور قاتل. اللي حصل التقوى بالصيام تبقى التقوى ملازمة له، تبقى التقوى ملازمة له بما تحمله التقوى من معاني، من خوف وخشية لله وإقبال وتعبد وامتناع عن الحرام وإقبال على الواجبات وانتهاء عن المحرمات، ما تحمله كلمة التقوى من معاني، تبقى معه. لكن التقوى كان الدور بيمثله شهر. يعني لو أن هذا خالط شغف قلبه فعلا، حب الموضوع ده وعاش وتأثر به وغيره، هل كان بعدها يبقى من قلب بالسرعة دي؟ مستحيل، مستحيل. فهي علامة السوء، وللأسف عهدناها في أنفسنا سنين طويلة. فالذي يبكي العبد الآن يا ترى هنرجع تاني؟ السنين بتمر، هنرجع تاني زي كل سنة وزي كل رمضان؟ نسأل الله عز وجل أن يزيدنا من هذا الخير، ونعوذ به من الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى. لعل مما يعينك على عدم الانتكاس، أخ شفوق قريب من الله تلازمه ويلازمك، وتتعاهد على مواصلة ذلك الخير. فربما في النفوس ضعف تحتاج إلى مؤازرة، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يمكن لما نقوم اثنين اثنين يساعد بعضنا بعضا، يمكن نتكلم بصوت عالي مع بعض، ينصحك أخوك في الله وتنصحه في الله، ونستمر في الطاعة. يعني اقتراح أقوله، اكتب من الآن، نحن لسه في رمضان لغاية المغرب اليوم، اسمنا في رمضان، اكتب، اقعد مع نفسك كده خلاص بقى يعني وقت الضوضاء والكلام والهيصة ما عادش فيه الكلام ده، خلاص ساعات قليلة المتبقية. يعني لا يزال الخير موصولا، خير رمضان لا يزال موصولا إلى المغرب. وما تدري يعني عهدنا في الشريعة دائما إن السويعات الخواتيم فيها الخير كله، آخر ساعة من الجمعة، آخر ساعة من الليل، الساعات الأخيرة بيظهر فيها الصدق. ومعلوم أن المتسابقين إذا اقتربوا من النهاية يزداد سعيهم، المتسابقين فعلا بجد مش اللي بيمثلوا دور في مسابقة جري، في مسابقة خيل، في مسابقة إيه، يجي عند الآخر وإيه خلاص بقى مش هقطع دلوقتي، ما ينفعش، طب تعبان، طب بس الفرس دلوقتي محتاج، لا لا لا مش وقت الراحة دلوقتي. فإذا سولت ليك نفسك في السواعات المتبقية راحة، قول لها مش وقت الراحة دلوقتي، ممكن ما تكونش أطعت مسافة في الفترة دي كلها، وعدوك الآن وسباقك الآن يبلغه، يمكن كنت ترتيبك العاشر ولما تشد دلوقتي تبقى الثالث الثاني الأول. وكما كان شعارنا في أول الاعتكاف لا يسبقك إلى الله أحد، ليش في حد بيشد أكثر منك بيجد أكثر منك ليه؟ ولو رأى الله سبحانه وتعالى منا هذا الحرص ربما يكون هذا هو العمل المقبول، أن يظهر لرب العالمين منا صدقا. نحن زعلين أنه يخلص وعايزين نشد في الطاعة ونحن حبينها ويلا، لعله كذلك فيغفر لك بهذا الحرص على عدم فوات الخير الذي صدقت ربك لما وعدك به. يعني هنعمل ايه؟ يعني ايه هنجد وهنشد؟ احنا ساعات بيبقى كلام كده ايه، الشيخ قال كلام حلو كده بلاغي جميل، قوله ما عارفش اقوله، مش مهم تقوله، المهم تشوف تطبيقه العمل ازاي. هدعي تاني، هقرا قران تاني، تحس نفسك بتقول لك ايه، خلاص ما احنا قرينا كتير. وهذا هو الجهل، وهذا هو الجهل، انك تعتبر ان الطاعه والعباده دي مرحله انها حاجه. لا، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، لغايه لما روحك تطلع تشد في العباده والطاعه، لان السباق ليس في رمضان، ده في الحقيقه عمرك هو محل السباق، والعبره بخواتيم عمرك لا بخواتيم شهر رمضان. والعبد لا يدري متى العمر ينتهي، في نهايه رمضان، في شوال، في شعبان، بجد والله مش عارفين هيخلص امتى، وفجاه بينقطع، وفجاه ينقطع. متساقطون ممن نعلم كثير جدا، كثير جدا، مش كل اللي كانوا في رمضان اللي فات عاشوا رمضان ده، كثير جدا فقدناهم. الاشكال ان هذا الكلام حق، الكلام ده مش هزار، الكلام ده بجد، احنا من كتر ما بنسمعه وبنكرره ما عدناش بنحس بحقيته، انه حق وانه هيقع حتى يتحقق في العبد، ولا ينفع حينئذ شيء، ولا يصلح حينئذ شيء. هنا لعله يعرض لك اشكال هو من تلبيس ابليس. طبيعه حياتنا ومعيشتنا ما تساعدش على الطاعه، ما هو الواحد لازم يفتش، انا واعي ليه؟ انا ما بفوقش ليه؟ انا ليه ما بوصلش المراتب اللي بقراها عن الصالحين ليه؟ ابدا فتش يا غالي في حياتك، هتلاقي ان نظام الحياه نفسه اللي انت عايشه محتاج الى تعديل، عدله، ده مش حجه ليك امام الله ولا عذر بين يدي ربك. انت دخلت نفسك في دائره معينه تلهي عن الطاعه وتبعد عن الله وتشغل العبد بالدنيا، شوف الغلط فين. لازم المرض اللي بيصيبنا ده اللي بيحصل بسببه الانتكاسات، وبيحصل بسببه التخاذل في الطاعه وعدم الجد في الامور اللي حث على بعضها، لازم نعرف سببه. يا ترى في نظام حياتي حاطط حاجات كده كانها اصنام تعبد من دون الله، لازم تتعمل؟ زحها، شيلها، بناقص دي عندي غير عندك غير عند فلان. ايه اللي واخد وقتك؟ حرص على طعام وشراب ونوم ومحمول وسيارة وحاجات معينة في ذهنك، هي دي اللي بتعيق، هي دي اللي منعاك عن الوصول لربك، شيلها بنقص. يعني إذا الإنسان لقى وقته كده إنه العمر ضايع بسبب المحمول، يعني هو الجهاز ده هيبقى سبب إنه يخش الجنة، يبقى بنقص مش عايزينه. فكر كده، فكر. تعرف العبد بيوم من النوم المفروض إن من تعار من الليل يعني يقوم كده، يقوم في باله ربنا تسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة في باله ربنا، وينطق بالأذكار دي. العبد اليوم وهو لسه عينه كده مش قادر يفتحها، عمال يفتح المحمول ويشوف الرسائل والواتس والحاجات اللي جات له قبل ما يقول يا فتاح علي. هو ده، هو ده الشيء. ما هو إذا أصبح العبد والدنيا همة، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم كده، يا ترى أنا أصبحت صحيت أو ما صحيت الدنيا همي؟ ما دي علامة سوء، لأن ما هيترتب عليها أنك مش هتشبع أبدا، وهيبقى عندك ما عندك من خير الدنيا وشايف فقرك هنا شايفه على طول. يا ترى هو الجهاز ده، هو ده مصدر اللهو، هو ده مصدر اللعب، هو ده مصدر المعاصي، يبقى بنقص ده. اترك لله، اترك لله. احنا كنا عايشين بدونه ولا ما كناش عايشين؟ الدنيا كانت ماشيه من غيره ولا ما كانتش ماشيه؟ هيزين لك الشيطان، لا بس العصر ده ما ينفعش فيه. طيب بس يا شيخ ما اقدرش اسيبه تماما. طيب اجعل له نظام لا يشغلك عن الله، حطه على جنب واكتبه وفكر هترضي ربنا ازاي وانت معاك الجهاز ده. السبب ايه؟ تلفاز ياخد اوقات كتير وفي تمثيليات وافلام ونسوان عريانة عمالة تتنطط في اعلانات، هو ده السبب؟ هتخش النار بسببه؟ اما ايه معنى اطعنا سادتنا وكبراءنا؟ مش فاهم اللي بنقرأها دي احنا بنفهمها ازاي. ما هو ده، هو املى عليك ان دي البرامج ودية الاعلانات وده نظام الحياة، ده نظام فسوق وعصيان. هو انا من حقي انظر لامرأة في التلفزيون عمالة تتنطط في اعلان؟ ده فين في دين ربنا؟ دي بقى ان شاء الله ده الدين الجديد مش دين الاسلام اللي احنا عارفينه. هو طبيعي ان انا اقعد انا وزوجتي واولادي نتفرج على فيلم واحد بيحب واحده واحده بتحب واحد؟ ده فين ده في الدين ان شاء الله؟ ده في الدين اسمه الدياثة، اللي صاحبه ما يدخلش الجنه ابدا. بقى زوجتي تنظر للرجل يقبل امرأة في فيلم، ده فين ده بقى ان شاء الله في الدين؟ هذا رجل ديوث، ده اسمه رجل ديوث، يرى الفحش ويتفرج عليه اهله واولاده ده عادي. هو ده السبب، هو الجهاز ده هو السبب. ده لو نظرنا الى معاصي فضلا عن تنظر الى شرك وإلى بدع وإلى منكرات الله بها عليم. بأي حق؟ لأن طبيعة المجتمع بيتفرج على التلفزيون، فليذهب المجتمع كله إلى الجحيم، ورب العزة مهددنا بالموضوع ده، مش هتنظرته أستبدل الناس غيره. ثم لا يكونوا أمثالكم، هو بيقول لنا كده شغلانة خلاق. عارف يعني خلاق؟ يعني عادي يقلب قوم لوط كلهم كده ويجي ناس تاني غير قوم لوط، تذهب ثمود ويجي ناس تاني. بس ثمود دي حضارة وتكنولوجيا ودنيا غير الدنيا. ايه ده، ايه ده، ده ايه ده في قوة الله وقدرة الله. فلازم نشوف احنا الغلط في ايه. فإذا كان الغلط في الجهاز ده يبقى الجهاز ده بنقص، ما فيش الجهاز ده، ده يتلغي. إذا كان ده مصدر السوء، ده معبود من دون الله، عشان تجعله هو الأساس اللي هتقاد به وبتتحاكم إليه. وزي ما بيقولوا بيعمل إحنا وراه. إيه السبب تاني؟ إيه السبب تاني؟ نظام الدراسة ونظام العمل. ألا تتقي الله؟ سيذهب الناس إلى الأعمال بعد العيد، يذهبوا للمصالح. المصالح عندنا المؤسسات والمستشفيات والماء، كل قائم على اختلاط وقلة أدب وقلة حياة. أنا مفتري ولا الكلام ده بجد؟ اختلاط. وصباح الخير يا أستاذ فلان، صباح الخير يا أستاذ، صباح الخير، ونقعد ويفطروا مع بعض ويأكلوا مع بعض ويتحاكون ويضحكوا. ده إذا فين في الدين دي بقى إن شاء الله؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. فين فين فين بقى ده إن شاء الله؟ هو ده الدين؟ هو ده اللي أنت هتقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى؟ كل يوم 6-8 ساعات اختلاط بنسوة أجانب وضحكات وكلام وهزار، هو ده؟ ده الدين اللي هتقابل بيه ربنا؟ ما غرك؟ ايه اللي مخليك تايه ومش واخد بالك ان دي مصيبة سودة هتقابل بيها ربنا؟ ايه اللي غرك ان شاء الله؟ ان ربنا سايبك؟ انه طلقك في الارض تاكل وتشرب وخلاص وسايبك؟ هو ده السبب؟ ما غرك بربك وانت عارف ان ده ما يرضهوش؟ باي حق هذا الاختلاط؟ ان هو ده نظام المجتمع، فليذهب المجتمع الى الجحيم. لكن انا مروحش النار، انا مروحش النار. فلازم يكون لك وقفة، لك نظام، النظام اللي بيرضيه مش النظام اللي بيرضي المجتمع. روحت دراسة، انت شايف ان دراستك وانك تاخد اعدادية وثانوية وماجستير ودكتوراه هي دي الحياة اللي تبقى ربنا؟ والله ما هيسألك عن حاجة من دي خالص. هتلاقي نفسك شغلت عمرك بشوية شهادات وحاجات مش هيسألك عنها، مش هيسألك عنها. يعني اللي ما خدش شهادة أقرب إلى الله ولا اللي خد شهادة؟ ملهاش قيمة. هتلاقي نفسك شغلت عمرك بحاجات كده مودة بينكم في الحياة الدنيا، دي حاجات بينا في الدنيا كده تنفعنا في الدنيا، لكن في الآخرة تعمل بيها إيه؟ بعدوك لا يا شيخ، ده انا ممكن انوي نيه صالحه واعمل. تقعد بقى تشتغل لي فيلم كده، تعايش بنفسك دور وتسيب على حسه اللي ربنا امرك بيه. اهو العمل عباده بقى ويعبد ربنا بقى، تعبد ربنا رايح بقى المؤسسه ولا المصلحه ولا الحاجه بتاعته، ويعصي ربنا بقى ويختلط ويعبد، ما يعبد ربنا واحنا نخدم المسلمين. فايه التفكير والكلام اللي ما سمعناهوش عن السلف ده اصلا؟ فين التفكير ده؟ ده من بدع التفكير المحدثة، انك تسيب الطاعة اللي ربنا امرك بيها. والصلاة مش كل حاجة، والصوم مش كل حاجة، والحجاب مش كل حاجة، واللحية مش كل حاجة، امال ايه اللي كل حاجة؟ العلمانية اللي انت عايشها هي دي اللي كل حاجة؟ خلاص خليها تقربك لربنا. ما هيجي رمضان مش هتلاقي نفسك زي الصالحين، هيتقرا القرآن مش بتفهم حاجة من القرآن، هترجع تقول ليه وشمعنا والزمان ونعيب على الزمان؟ لا، احنا اللي قررنا كده، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. ربنا بيوصفهم كده، الرجال اللي ربنا بيحبهم عباده اللي هو اصطفاهم وبيجهز لهم الجنة، أو مجهز لهم الجنة وأعدها ليهم، بيوصفهم يقول كده، بيقول يرموا بلا بيع بلا شراء، فيه صلاة فيه زكاة فيه عبادة فيه ذكر لله، لا تلهيهم التجارة عن ذلك. مش يقولوا لما التجارة عبادة ودينا بنتقرب إلى الله. إيه الكلام ده؟ سمعت حد من السلف قال الكلام ده؟ النبي اتكلم بالكلام ده؟ مش هنقول حاجة بنرجحها للنبي؟ ها؟ النبي عمل كده؟ النبي والصحابة والتابعين كانوا بيعملوا كده، منخرطين في الدنيا زيهم زي الكفار في كل أعمال الدنيا، هو نفس مجتمع الكفار في أعمال الدنيا، وصح متخرب بأعمال الدنيا إلى الله، وسايبين بقى الرسالة والدين والأمانة اللي ربنا محملها عليهم ويزين لك الشيطان انك بتتقرب الله وكده. نخدم تخدم ايه؟ انت بتخرب الامه فوق ما خربان. ده طبيعي، طبيعي ان فلان دكتور وفلان مهندس وفلان نجار وفلان سباك، احنا كده والكفار كده وكل الناس كده، ما هي دي الدنيا كده. لكن الجزء الخاص بيا كمسلم اللي بيه بدخل الجنه وغيري بيترمي في النار، ايه هو؟ مش الدين والرساله؟ فين بقى الدين والرساله؟ الا اذا كان الدين الجديد اللي احنا ادينا له صوره معينه كده، صوره كده شكليه متعاصين بس دين من بره، مش واحد لب دين وجوهره دين جواه دين، هو حته الدين كده ماشي على الارض، لا احنا متعاصين كده دين بس، يعني ثياب خارجي دين. لكن تصدر التصرفات والافعال من قلب فعلا خايف من الله وعارف ان فيهم اخر وكده، لا لا طبعا. ما كنتش صدقني، مش كل واحد معاه جهاز محمول وفي مش عارف كم جيجا والكلام ده، افتحه كده وشوف يومك ال 24 ساعه فيه ايه، عشان نعرف ان احنا فاضيين، عشان نعرف ان احنا مش بتوع دين. هتروح بعيد ليه؟ افتح الذاكره بتاعت جهازك، شوف ايه المهمات اللي عندك، شويه النغمات، شويه الصور، وشويه الفيديوهات، مش هو ده اللي على جهازك؟ مش ده الشاهد عليك امام الله اللي انت داخل بيه المسجد وداخل بيه البيت وماشي بيه بالشارع؟ يعني معي هو ده، ده فضلا عن اللي مسطور ومحفوظ عن اليمين وعن الشمال قعيد. لكن انا بقول لك اللي انت بايدك حفظته وفرغت له الاماكن في جهازك عشان يبقى هو ده الحاجه اللي انا شغلاني ايه. راجع نفسك وشوف، راجع نفسك وشوف، فضلا عن المسؤوليات الاخرى. ده كله بحملك مسؤوليه نفسك، بحملك مسؤوليه نفسك انت. لو نظرنا للطاعات المطلوب، انسى بقى ان احنا مطلوب مننا امر معروف ونهي عن المنكر. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ده مهمه كبيره اهي، دي وظيفه امه محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول لهم انتوا احسن امه خلقتها عشان انتوا اللي بتامروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. يعني ايه بقى بتامروا وتنهوا عن المنكر ان شاء الله؟ يعني احنا ماشيين في الشوارع كل ما نشوف منكر فعلا بننهى عن المنكر، ولاقي معروف معطل بنامر بالمعروف؟ ما بنعملش كده، ما بنعملش كده، ما هي دي وظيفتنا، ده دور احنا مأمورين بيه واحنا مقصرين فيه. مش مأمورين بجهاد في سبيل الله؟ بس شيخ ما فيش فرص وما فيش يبقى ما فيش جهاد وما فيش معروف نهي عن المنكر. امال ايه؟ امال الدين عندنا ايه بقى ان شاء الله؟ الرساله احنا شلناها ايه؟ الصلاه، ما انتوا بتقولوا الصلاه مش كل حاجه. الصوم، ما تقولوا الصوم مش كل حاجه. الصلاه اللي بنصليها هي دي صلاه الرسول؟ هي دي صلاه احنا مامورين بيها؟ راجع نفسك يا اخواني، لازم نراجع انفسنا، هل هي دي الصلاه؟ الصلاه مش ليها جزء قلبي هو ركنها الأساسي اسمه الخشوع؟ هل فعلا بخش في الصلاة كأننا نرى الله وفعلا بين يدي الله وخايف ووجل والقلب مشدود والآيات عمالة تأثر فيها، هو كده؟ ولا نوع من الرياضة هوب هوب هوب هوب طلعنا ونزلنا وخلصنا؟ إن الرجل يعيش 60 سنة ما ركع لله ركعة. الإمام أحمد بيقول كده، مش معناه ما بيصليش، لا بيصليش عنده كافر، لا بيصلي بس الصلاه مش هنا، هو في التراوي خالص. 60 سنة بقى قاعد 60 سنة بيقعد يصلي والتلفزيون قصده زي ما انت قلت المره اللي فاتت، مش هنا خالص. فين بقى؟ وقلبه بين يدي ربه ومش عارف ايه، واذا عوزت تقطعه رجلي ساعه ما قالوا له قالوا اقطعوه وانا في الصلاه منشغل، فين الكلام ده؟ كل مشاريع التجاره والزوجات والاولاد معاك في الصلاه، هي دي الصلاه اللي هنعبدها ربنا؟ هي دي الصلاة اللي عملها ربنا؟ قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هتفاجئ ان كنت فاكر انت الموضوع وطلع موضوع تاني خالص. عايزين تصديق كلامي؟ شوفوا ربنا بيكلم الصحابة بإيه في القرآن؟ تجد حاجات غريبة عجيبة. بيؤاخذهم على أشياء يا ريت نوصل للي آخذهم عليه. صحيح. كثير كثير كثير في القرآن أكثر من أن يحصى. ليه؟ هم هيبقى لهم نظام حساب غير نظامنا احنا؟ لا طبعا، سنة الله وطريقته لا تتبدل ولا تتغير، لا تتبدل ولا تتغير. فلا بد يا اخواني من مراجعة بسرعة، مراجعة فورية، لان العمر بينقضي والموت بيأتي بغتة وخلاص. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وبرموا كده أنا طولت عمرك سنين طويلة ورمضانات كتيرة، اللي عايز يتذكر كان يتذكر. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أنا طولت عمركم عشان اللي كان ناوي بجد أنه يتذكر كان تذكر. فانتهاء رمضان بالنسبة لنا القلب بينقبض، مش بس لفوات رمضان، لا، لأن الواحد عارف نفسه كويس جدا أنه بعد رمضان ما بتبقاش الأمور كما ينبغي، علامة السوء. فمحتاجين في الساعات اللي فاضلة ديت نتذلل ربنا، يا رب ما ترجعناش زي زمان، خد بإيدينا واستعملنا وشوف الأمر اللي بتحبه يا رب وخليني فيه، وكره لي الكفر والفسوق والعصيان، وكره لي الشواغل من الدنيا اللي بتلهيني عنك وتبعدني عنك، اترمي بين إيديه بجد واطلب منه الموضوع ده، لأن هو ده المصيبة. ولو صدقنا الله فالله يصدق من يصدق، فعلا لو بجد طلبناها منه هيوصلنا ليها، لكن هنطلبها واحنا عين في الجنة وعين في النار زي ما بيقولوا، ها يعني ماشي بس ناخد، ماشي بس نعمل، لا، لازم تنطرح انطراح من ايقن انه هالك، انا ضايع، انا بالوضع ده هترمي في النار. لو ما كنتش بتزعق لنفسك وتقولها كده، النفس مش هتديك على قفاك وتمشيك وتركبك وتمشيك في هواها وشهواتها، هتزكيها وتشد عليها وما تديهاش كل متطلباتها اللي بتشغلك فضلا عن المحرمات، تفلح بإذن الله. قد أفلح من زكاها، تركبها أنت مش هي اللي تركبك، تمشيها أنت بالشرع اللي تعلمته، بالدين اللي عرفته، بالقرآن اللي سمعته. تنبيه أخير في رمضان، الوضع اللي احنا فيه اخواننا كله وضع مش شرع ربنا ولا دين ربنا، مش شرع ربنا ولا دين ربنا، حاجة تانية خالص غير الشرع وغير الدين. الوضع ربا، بنوك ربوية ومعاملات ربوية، الوضع زنا ونسوان متبرجة وعريانة واختلاط، الوضع له مش خشوع وذكر لله، ذاكرين الله كثيرا والذكر، الوضع له وانشغال بالدنيا، الوضع مش براءة من الشرك وأهله وإقبال على الإيمان والدين، لا، الوضع مش كده، الوضع فرح إنك تروح أوروبا وأمريكا وإنك تهاجر لهناك وإنك تفتح تدخل عليهم في صفحاتهم وتكلمهم، الوضع فيه موالاة للكفار، فيه ركون لهؤلاء. فأنت عايش في وضع ملبد بالموبقات مش بالمعاصي، بالموبقات. ده انا بحكي الحاجات ده اللي انا قلته ده الحاجات الصغيره، الحاجات الكبيره بقى البدع، سكه كده تسميها دين وهي مش دين ولا لها علاقه بالدين، الشرك ايا كان صورته، بقبور، باضرحه، بذبح لغير الله، بدعاء غير الله، باستغاثه بغير الله، تقريبا ما سبنا باب من ابواب الشرك الا ومال البلد تقريبا. هو انا اللي بقوله، ما نفتح كتب الاسلام وعقيده المسلمين، اي كتاب عقيده من عقائد الاسلام، شافعيه، مالكيه، حنابله، اقرا الشرك ايه، ذبح لغير الله، روح اعتاب ابو خليل، الاف الابقار والاغنام تذبح لغير الله، حلف بغير الله، هو المجتمع بيحلفش غير بالنبي ورحمه امي ورحمه ابويا، المجتمع ما بيعرفش غير دي. ولما بتتكلم يا انت بقى المتشدد اللي محبكها بتتكلم في الشرك، تقول لهم ده شرك، مش بيستوعب المجتمع. تخيل بقى لما الناس تنطق بالشرك يقول لك بس انا نيتي سليم، تخيل بقى العور اللي احنا عايشين فيه، اللي ربنا يسمي الشرك نجس واحنا بالنسبه لنا عادي وتعودنا على كده، تعودنا على النجاسه تعودنا نبقى أنتان في نطقنا، لا ننطق غير بيغضب الله، يعني المعظم عندنا غير الله، ما ده معنى الحلف. هو مش الرسول يا أخواننا قال من حلف بغير الله فقد أشرك، ولا ده كلام من عندي، بيقولوا المين بيقولوا عشان نستمر في اللي احنا فيه ونحلف بغير الله. فلو دخلت في أبواب الشرك هتجد مصائب. فعشان نبقى عايشين بقى في أبواب من الشرك وأبواب من الكفر وأبواب من البدع وأبواب من الموبقات وأبواب من المعاصي وانت عايش في الجو ده، متوقع يخرج منك ايه؟ إن لم تنفض نفسك من هذا النجس وتدور على المجتمع الطاهر حتى لو كان ضيقا غريبا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لازم هتقع لو ما أدركتش إنك على المهالك دي كلها وإنك واقع فيها، يبقى هتقع ولا بد، هتقع، هتقع في الربا وهتقع في ألوان الزنا، فالعين تزني وزناها، النظر واليد تزني وزناها، لا هتقع في الحاجات دي لو ما أدركتش خطورة الوضع اللي انت فيه هتقع فيه. الكلام ده لو ما كانش هينقح عليك ويأثر فيك ويحركك وانت في رمضان، ابابلني لو بعد رمضان فهمته. اذا كان الوقت المسلسلة فيه الشياطين وربنا فتح لنا ابواب الجنة كلها حتى لا يغلق منها باب، وقافل ابواب النار كلها فلا يفتح منها باب، على المغرب الوضع يتغير، تتفتح ابواب النار وهتغلق ابواب الجنة او بعضها وهتمطر الشياطين. متخيل بقى في الجو الملبد بالشياطين ده ساعتها انت تعرف تفكر؟ عيش يا ابن الناس مع ربك في الساعات اللي فاضلة، عيشها بصدق، صدق من رأى انه عاصي لله. اوعى تكون اتغريت انك وقفت لك كم يوم هنا تصلي، ولا انك سمعت اياك ما تعرفش المردودون كثر والله. عشان عبد الله بن مسعود يعني في الجيل الاول الناس المحترمه الناس النظيفه يقول لا ندري من المقبول فنهنيه ومن المردود فنعزيه. في ناس مردوده ولا ما فيش؟ ما تردوا عليه ولا الكل مقبول؟ ما هو الإرجاء اللي الأمة عايشة فيه بيقول كده، إن كلنا زي الفل وكلنا حلوين. الكلام مش كده، الكلام مش كده، وقليل من عبادي الشكور، ربنا بيقول كده، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني ربنا عمال يدينا كده إنذارات، انتبهوا انتبهوا الوضع اللي انتوا بتفكروا، الوضع مش صح اللي انتوا بتقولوه دوت، اكتر اللي بتشوفوه غلط، اكتر الناس لا يعلمون، اكتر الناس لا يفقهون، اكتر الناس لا يعقلون. القران مليان بالموضوع ده، عشان نقعد نطبطب على بعض ونخلي البحر طحين؟ لا لا يا اخوان. الرسول كان يقول ايه؟ اني لكم نذير مبين، انا بخوفكم بجد نظره واضحه بينه. لكن النظام الجديد في عرض الاسلام ان كلنا حلوين وزي الفل وقلبنا ابيض واحنا في الطين الاسود اللي احنا فيه ده. طين اسود ده، الطين الاسود حاجه كويسه بالنسبه اللي احنا فيه ده. اي والله بقول لك مفيش شريعه، مفيش دين حاجه تانية غير الشريعه والدين. ده كان على المستوى العام، والمستوى الخاص كل واحد حياته لا شريعة ولا دين. حياتنا الخاصة مش شريعة ودين، مش ده وضع الشريعة والدين اللي الرسول ادانا ليه نموذج في حياتي وحياة أصحابي، مش هو ده. ولهذا سنبقى في تأخر، لا أقول تأخر عن الدنيا، لا والله، عن ركب الصالحين السائرين إلى الله. شفت القيام والصلاة اللي كنا بنصليها ديت؟ هم كانوا كده السنة كلها، طول السنة هم بيصلوا وبيقيموا، تمر على البيوت كده تسمع التلاوات والقراءات، لكن مش تمر على البيوت تسمع أغاني وقنوات أجنبية وفسوق. الكلام ده وضع مش صحيح يا أخوان. ده العلماء بيحرموا السفر لبلاد الكفر عشان الموضوع ده، عشان هتبقى في مجتمع مش هتشوف غير الهباب الاسود اللي هم عارفينه. فنقوم احنا نخلي مجتمعنا هو كده خلاص. رب العزة مش هيبقى ده زي ده والاثنين يترموا في النار. واحنا اللي بيميزنا نقول في رب بنخاف منه ما بنعملش كذا ما بنعملش كذا ما بنعملش كذا. طيب ما خفناش بقى وعملنا زيهم في كل حاجة، حتى في اللبس وقصة الشعر والنغمات الموبايل كل حاجة زي عارفين. ربنا لو فرق بين الاثنين ما يبقاش رب عادل. إذا كنا وقعنا فيما وقع فيه من الشرك وتحاكمنا إلى ما يتحاكمون إليه وعملنا بمثل أعمالهم، ربنا يفرق بين المتشابهات؟ مستحيل. من كمال عدله أنه لا يفرق بين المتشابهات، اللي زي بعضه يبقى مع بعضه. فلو قدرت يبقى أنت موحد. عارف يعني موحد ولا مش عارف؟ قولوا لا إله إلا الله، ده توحيد النطق، نطقت أنك موحد، لكن القلب فعلا ما بيقبلش غير ربنا، حبته لله، خوفه من الله، رجاءه في الله. الأعمال القلبية دي اللي هي واجبات، لكن يخشون سواه ويرجون سواه، والقلب متعلق بسواه يبقى ما وحدش الله. يبقى أنت بتخادع ربك، بتقول له ما فيش إله غيرك، بس أنت عندك معبودات تانية غيره. فانتبهوا إن رجلنا بتيجي في الشرك، بتيجي في المعاصي، الذنوب، شرك أصغر أصغر، غدا بتقع في الشرك الأكبر وأنت فاكر إنك لسه على حاجة. ولهذا كان الصحابة بيخافوا من الشرك، وكانوا الأنبياء بيخافوا من الشرك. اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إحنا عمرنا ما دعينا ربنا إنه يبعد عندنا الشرك. هنتكلم عن المعاصي والذنوب وننسى الشرك. لا طبعا. إحنا متلطخين بألوان من الشرك، لازم ندعو الله كثيرا أن يصرفها عنا. الكلام مش هيخلص. الكلام مش هيخلص. لكن القرار اللي هتاخده هو ده هيبقى بدايتك مع الله سبحانه وتعالى، البداية الصحيحة. وأكيد غلطاتي غير غلطاتك غير غلطات فلان فلان. كل واحد يبدأ يشوف الغلط عنده فين، الحاجة اللي بتجره للكلام ده فين. أكيد أبو 50 سنة مش زي أبو 20، وأكيد الرجال غير النساء، وأكيد اللي في وظيفة كذا مش زي اللي في وظيفة كذا. في النهاية مطالب وإحنا في أوضاعنا اللي إحنا فيها دي كلها إن إحنا نبقى عبيد لله. يعني إيه عبيد له؟ يعني أمره هو اللي بيمشي علينا، مش أوضاع المجتمع اللي تمشي على الدين ونحرف الدين عشان نمشيها بالعافية معاها. لا، كتاب فصلت آياته، أحكمت آياته، نزل متفصلة. أنت بأظبط نفسك أنك تمشي على اللي فصل ده، لكن أنت تعوجها بمزاجك، هو ده الابتداع في الدين. هو ده اللي أنا بسميه وبسمعه لكم كتير، اسمه الدين الجديد، مش دين الإسلام اللي الرسول جابه. الدين الجديد أنت بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعادي خالص ألوان الشرك، عادي خالص موالات الكافرين، عادي خالص ما تقومش وقفنا ناش عن منكر، عادي خالص تتعامل بالربا، عادي خالص تختار تتعامل بالزين، عادي كله عادي. مش بتقول لا إله إلا الله خلاص، كفاية كفاية الحاجات التانية دي. مش أنا بتقول لا إله إلا الله خلاص أنت زي الفل وهتدخل الجنة، ده جهل. هي دي الفرقة الضالة اللي اسمها المرجئة، اللي شالوا الأعمال كلها من مسمى الإيمان. بقى الإيمان حاجة، كلام كده بيتقال، والأعمال حاجة تانية. لا لا يا إخوان، إنما المؤمنون الذين 1 2 3 4 5 هم دول المؤمنون، أولئك هم المؤمنون حقا. فتعرف إن في مؤمنون حقا وفي مؤمنين كده وكده مش بجد. يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يخافوا الله عز وجل، يذكرون الله كثيرا، دي صفات المؤمنين. جيت انت شلت الكلام ده كله ما اعتبرتوش من الإيمان، يبقى الإيمان إيه بقى إن شاء الله؟ أمال إيه معنى إحنا كلنا كده حافظينها عبارة كده؟ الإيمان واعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. شلنا إحنا العمل بالجوارح دي؟ شلناها؟ ما بقتش تبع الإيمان؟ فانتبهوا انتبهوا، احنا الوقت مهددين في اخطر حاجة في ايماننا. يا شيخ ايه ده، يعني هتكفرنا؟ ولو وقعنا في الكفر هنكفر. احنا مش احسن من اللي كفروا ايام النبي؟ في ناس كفرت ايام النبي هم مع النبي ولا ما فيش؟ ما تردوا علي. كان في كفار بعد ما دخلوا مع النبي بقوا كفار ولا ما كانش فيه؟ طبعا منافقين كتير جدا مع النبي يقول لا محمد رسول الله وهم كفار. قد كفرتم بعد ايمانكم ذلك بانهم امنوا ثم كفروا. ده كان زمان ودلوقتي مفيش حد بيؤمن ثم يكفر. فصحوا بس حد يكون لعب في دماغك وقال لك خلاص ما عادش في كفار؟ ده زمان كان في كفار. لا كتير جدا بيرتد وبيكفر بعد ايمان. بس كونه عايش في مجتمع كله ألوان من الشركيات وألوان من المعاصي فمش حاسس بالقصة دي. محدش هيقول له انت أعور، لأنه مجتمع أعمى فمش هيبان فيه الأعور. الأعور هيبان فتح. فانتبهوا يا أخواني، هنقع في الشرك ومحدش هيقول لك أنك في شرك، وهتقع في أمور من الكفر ومحدش هيقول لك أنك في كفر. وهيبقى المعلن ايه بقى؟ لا يا اخي برضك مش سهل، مش سهل تكفر حد، لكن تخاف على نفسك من الكفر ده لازم، وتخاف على نفسك ده النفاق ده لازم، ده واجب. لو ما خفتش من كده تبقى مصيبه، يبقى انت هتقع وانت مش حاسس. ليه الرسول وليه ربنا كان بيقول لنا العمل ده كفر؟ ليه سمى كثير من الاعمال كفرا؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان الشرط بيسميها زي ما انت عايز كفر، بس احنا عادي احنا مؤمنين. لا طبعا، عشان تخاف. واذا كنت خايف تكفر الاخرين طب خاف على نفسك، ما يريش دعوه بالاخرين، الاخرين لهم رب ربنا يهدينا ويهدينا. طب وانا ما اتهمش نفسي برضك بالعمل ده، ان ده فيه لون من الكفر وده فيه لون من الرياء وده فيه من العجب وده فيه نفاق، ما اتهمش نفسي برضك؟ يبقى الصحابه كانوا غلط لانه كان بيتهموا نفسهم بكده. نافق حنظلة، في ايه حنظلة؟ في ايه؟ ابو بكر يقول الله ده انا زيك، طب تعال روح للنبي. يخاف على نفسه. لكن نبقى يا اخواني وضعنا لا يصر، لا النبي ولا الصحابه ولا الائمه، ما يصرش حد خالص من اللي يحكم على اعمالنا دول، واحنا مطمنين ان ايماننا تمام واحنا تمام. اللهم انا نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الشرك، اللهم نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الشرك، نعوذ بك من المعاصي والذنوب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هل عنده سؤال؟ تفضل. سمعتوا السؤال ده أخواني؟ سمعتم هذا السؤال؟ الأحاديث الواردة في قيام ليلة العيد، قلت له الأحاديث الواردة في قيام ليلة العيد ضعيفة. وصلت غلط. ودي مصيبة تانية يا إخواني، إن إحنا حتى العلم لما بيجي لنا بنفهمه بطريقة مشوهة. يعني إيه؟ الأحاديث الواردة في قيام ليلة العيد أحاديث ضعيفة. يعني إيه؟ يعني ما نقيمش ليلة العيد؟ طب والاحاديث اللي وارده في قيام الليل طول السنه صحيحه ولا ضعيفه؟ هل طول السنه من ضمنها ليله العيد؟ طبعا. فاحاديث قيام الليل تشمل ليله العيد وغير ليله العيد. لكن العلماء علماء الحديث يقول لك اللي وارد من قام ليله العيد فله كذا وكذا، ومن قام ليله العيد فله كذا. دي الاحاديث اللي ضعيفه، لكن معنى او الاصل اللي هو قيام ليله العيد زي سائر الليالي. واللي هيخرج ليلة العيد من الليالي اللي بيقام فيها الليل يبقى ابتدع في دين الله. لو اعتبر ان ده دين يبقى زي بالضبط. احنا مش عايزين نضيف احاديث ضعيفة انها دي واردة في فضل قيام ليلة العيد، لكن مش عايزين نخلي ليلة العيد من قيام وهي داخلة في عموم الاحاديث الواردة في القيام. خلاص؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا اذا كان ثلث الليل الاخر الى السماء الدنيا فيقول هل من داع. يا ترى الكلام ده ليلة العيد؟ طبعا ليلة العيد وغير ليلة العيد. فهمتوني ازاي؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هل من ضمنهم ليلة العيد؟ طبعا. فهمت ازاي؟ لكن لما يقول لك بقى ما نفهمش العلم غلط، ساعات يقول لك ايه؟ ما هو الحديث اللي في الموضوع ده ضعيف، لكن الموضوع ده دين وشرع. كل الحديث ده ضعيف لكن فيه اثار اخرى واحاديث اخرى صحيحه. نعم. بالضبط. انه يخترع للعيد صوره معينه، دي برضك هي تبقى غلط. يبقى انا بقول لك دخل ليله العيد زي سائر الليالي، انت سائر السنه كنت بتقيم ازاي ودي زيها، فهمت ازاي؟ ما تعملهاش بقى صوره مخصوصه وخروج مخصوص لا، هو ده اللي هيبقى مبتدع، وهو ده اللي يقول حديث وهذا فيه ضعيف. لكن كليله كسائر الليالي اه طبعا تقيمها كسائر الليالي. تفضل يا استاذ. على صوت صلاة التسابيح كثر السؤال عنها. يا إخواني إذا كان الأمر عندك يعني خلاص عايز لازم في قرار، يبقى نشغل بتحقيق الأحاديث. علماء الأحاديث منهم من صحح الحديث ومنهم من ضعف الحديث. خلاص أنا قلت لكم إن الشيخ الألباني رحمه الله مصححه والشيخ مصطفى العدوي مصححه، عالمين علماء الحديث. واحد يقول في علماء تانيين، يلا أخويا اشتغل اشتغل، عايز تشتغل اشتغل ودور وابحث، عايز تقلد لأنك عاجز عن الموضوع ده، فبقول لك أدي عالمين من متخصصين في الحديث في عصرنا مصححين الحديث. غير أنه في فضائل الأعمال، غير أنه في فضائل الأعمال، وينطبق عليه شروط العمل بها في فضائل الأعمال، موجودة في الشروط بتاعتها. السؤال الثاني بقى اللي بيترتب عليه، سواء هي أو غيرها من الصلوات النوافل، هل تصلى جماعة؟ ده سؤال الأستاذ الفاضل. هل تصلى جماعة؟ النوافل وردت بهيئة معينة، الهيئة اللي وردت بيها نعملها. يعني تراويح في رمضان ليه الناس بدأت تتكلم وثبتنا في الآخر ان احنا بنصليها جماعة، صح؟ ها؟ ليه تكلموا؟ عشان فهموا ان مش بمزاجنا نخليها جماعة ولا مش جماعة، لو ما وردش انها جماعة ما نصليهاش جماعة. فلما ورد عليه الصلاة والسلام صلى ليلة واثنين وثلاثة بالناس جماعة، ولما ورد ان اجمع الصحابة في عهد عمر على ذلك، خلاص يبقى عندنا اهو انها جماعه. انا دلوقتي مش بتكلم على صلاه التراويح، بتكلم ازاي هما بيفكروا، يا ترى ورد انها جماعه ولا لا؟ فلازم نفكر كده، لازم نفكر كده. هل ورد ان صلاه التسابيح كانوا بيصلوها جماعه؟ لا، يبقى ما صلاهاش جماعه. هل ورد ان صلاه الكسوف بيصلوها جماعه؟ صلاه الكسوف فهمتني ازاي؟ هل ورد ان نافلة الجمعة صلوها جماعة؟ لا، يبقى انا برجع اشوف النبي صلى السنة دي جماعة ولا منفرد. ظهر حالة طارئة، حالة طارئة صلينا فيها صلاة جماعة نعلم الناس، يبقى اسمها حالة طارئة، ما بنكررهاش، لا نتخذوها ديدنا. في شباب يجتمعوا كل يوم اربع كل يوم ثلاث يصلوا جماعة، لو مره وبنعلم الشباب ماشي اسمها للتعليم، لكن تكون ديدنا يبقى دخلنا في باب البدع. احنا هننشئ طريقه للتعبد لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والناس تعتقد انها زي الطريقه المشروعه اللي قالها رسول الله، لا، عشان يفضل الدين لغايه اخر وقت واخر شخص زي ما النبي قاله، زي ما النبي جسده لينا واقعا، ولا جهره ولا سره ولا جماعته ولا انفراده، كله زي ما هو قال بالضبط. خلاص يا اخواننا؟